له ما مناسبة هذا الباب بعد الباب المتقدم، باب من كان في حاجة أهله فأقيم الصلاة فخرج. أعندك يا لقمان؟ نعم أحسنت. مقصود البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أنه لا يلحق بحكم الطعام، كلما أو كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، فليس كل أمر يكون للنفس تشوفا إليه يلحق بالطعام، فإنه لو كان الأمر كذلك لم يبقى للصلاة وقت في الغالب. فعلى هذا ليس كل أمر تتشوف إليه الأنفس يلحق بالطعام، وإنما محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين في هذه الحالة عدم إلغائه، وإلا كل أحد سيقول أنا مشغول، لو ذهبت إلى الصلاة سأشغل بكذا. فهل يلحق بهذا البحث عند حضور الصلاة؟ البحث يكون الباحث على بحثه وينقب المسائل ويلتقط الشوارد ويقول لو قمت لتركت هذا وشغلت بالفائدة تلك التي لم اكتبها وحضرت صلاة. قال بلال لا يحضر، صدق، هذا من الشيطان يتلاعب بالباحث ويجعله يترك صلاة الجماعة بحجة اقتناص الفوائد، وأنني ما صدقت من الصباح وأنا أبحث عن هذه الفائدة حتى وقفت عليها، فيقول لو ذهبت للصلاة ربما أشغل بها. تخرج تذهب إلى الصلاة وترجع إليها ويجعل الله لك بركة في بحثك، ورسول الله يكون في خدمة أهله وحاجة أهله، فإذا أقيم الصلاة كأنهم يعرفهم، فيخرج إلى صلاته عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى شؤونه، وما يحتاج إلى إتمامه من الأمور التي تركها عليه الصلاة والسلام. وقال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الأسوة في عنايته بالصلاة وفي غير ذلك، فلا يتلاعب الشيطان ببعض الباحثين، وربما يقف على الفائدة قريب الظهر ويقول لو تركتها شغلت بها في الصلاة، فهذا لا يدخل ولا يتوسع في المسألة، فإنه لو توسع فيها لم يبقى للصلاة وقت في الغالب. فعلى هذا الأصل هو ما جاء فيه النص، ويلحق به ما اشتمل عن العلة ونفس العلة وقوي الأمر فيه، وإلا التمسك بالنص هذا فيه السلامة. نعم من صحهم يشغلون عن صلاة الجماعة بحجة مسافرين أولئك تلاعب بهم الشيطان، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. نعم تفضل. أي والله نعم، هذا الحديث من أدلة تنظيم الوقت، وأن الشخص ينظم وقته، فوقت العمل عمل، وقت الصلاة صلاة، وقت العلم علم، فكل شيء له قدر وله وقت. صحيح، مع ما تقدم مما ذكرناه من تواضعه عليه الصلاة والسلام الذي يفتقد أو يفتقده كثير من الناس، مع ما تعلمون من العوائد الطيبة في التخلق بصفة التواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، فهو من أعظم أسباب ترك البغي التواضع، وخلافه هو من أعظم أسباب البغي والافتخار والتكبر على الناس. يعني ترك التواضع هذا سبب عظيم فيما ذكر في الحديث. قال رحمه الله قوله في مهنة أهله، قال الحافظ رحمه الله قوله في مهنة أهله بفتح الميم وكسرها، في مهنة أهله ومهنة أهله لغتان، بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهما، وقد فسرها في الحديث بالخدمة، وهي من تفسير آدم ابن أبي إياس شيخ المصنف شيخ المصنف، لأنه أخرجه في الأدب عن حفص بن عمر، وفي النفقات عن محمد بن عرعرة، وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر والإسماعيلي من طريق بن مهدي، ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عن شعبة بدونها. وفي الصحاح المهنة بالفتح الخدمة، وهو موافق لما قاله، لكن فسرها صاحب المحكم بأخص من ذلك، فقال المهنة الحدق بالخدمة والعمل. ووقع في رواية المستملي وحده في مهنة بيت أهله، وهي موجهة مع شذوذها، موجهة مع شذوذها، والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها يخيط ثوبه ويقصف نعله. زاد ابن حبان ويرقع دلوه. زاد الحاكم في الإكليل ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمة. قوله فإذا حضرت الصلاة في رواية ابن عرعرة فإذا سمع الأذان، وهو أخص، ووقع في الترجمة فأقيم الصلاة وهي أخص، وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في باب من انتظر الإقامة فإن فيه حتى يأتيه المؤذن للإقامة. واستدل بحديث علي أو استدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كفت الشعر والثياب للتنزيه. استدل بهذا الحديث على أنه لا يكره التشمير في الصلاة. فننظر ما هو الذي ذكر هنا، كأنه من التانين قام فإذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة، ما فيه إشارة إلى التشمير. لكن جاء في بعض الأحاديث حديث أبي جحيفة خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين العنزة، فهذا فيه إشارة إلى أن التشمير في الصلاة وهو رفع الثوب من الأسفل للأعلى هذا لا يضر بالصلاة، مع أنه قد جاء النهي عن الكفت، كفت الثوب، وكفت الثوب أيضا يشمل رفعه من أسفل إلى أعلى، يشمل أيضا كفت الكمين، وهكذا كفت الشعر منهي عنه. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كفت الشعر والثياب. فعلى هذا حديث أبي جحيفة خرج في حلة مشمرة حمل النهي عن الكفت، كفت الثوب، للتنزيه وليس للتحريم. ومنهم من قال هذه وقعت اتفاقا لأن الحال حال سفر من غير قصد، فوقع صلاة عليه الصلاة والسلام مشمرا بحديث أبي جحيفة اتفاقا، فيبقى النهي على ما هو عليه، فإنها كانت حال سفر وهو محل التشمير، حالة السفر محل التشمير، فقام مشمرا وصلى عليه الصلاة والسلام، فيبقى النهي على ما هو عليه. وهذا الشيء حصل اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في حال سفره محل التشمير أي السفر. وإن الجماعة يرون أنه محرم لأنه نهي والنهي يقتضي التحريم، لكن صرف التحريم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين، ولعله حل التشمير. هم بعضهم يرى النهي هو داخل الصلاة، التشمير أو الكفت، كفت الثوب أو كفت الشعر داخل الصلاة، وأما إذا دخل وخارج وهو كافت خارج الصلاة ثم كبر ودخل الصلاة وقد كان كافتا لثوبه هذا ما يضر، وإنما الذي يكفت في الثياب. وهذا كأنه البخاري يرى هذا، انظر لنا تبويب البخاري كأنه يشير إلى أن الكفت في الصلاة المقصود به أي في حال الصلاة النهي، ينشغل به إنه في الصلاة إلى شغله ويجلس يكفت ثوبه في الصلاة، لكن لو دخل من الخارج وهو كافت للثوب فهذا لا يضره. ومن أهل العلم من يرى أن الكفت منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة، فما ينبغي للمصلي أن يتلبس بالصلاة وهو كافت لثوبه سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فينبغي أن يحل الكفت، يحل هذا الكفت ويدخل بصلاته. وأما الإنشغال به في الصلاة فلا شك أنه ينهى عنه، إن في الصلاة لشغلة وهو يشغل بالكفت، سواء رفع ثوبه من أسفل إلى أعلى أو شغل شغله بالكمين وبكفتهما. فالحاصل جماعة من أهل العلم يرون أن النهي عن الكفت هو للتنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة مشمرا في حديث أبي جحيفة، أما هذا الحديث ما هو واضح. قال واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كفت الشعر عن كفت الشعر والثياب للتنزيه لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة، ولا يلزم من هيئة المهنة أنه مشمر، أنه مشمر دخل مشمر للثوب، ما في دلالة الحديث حديث الباب ما في دلالة، ولا يلزم منه هذا. طيب نقرأ كلام الحافظ. كلا ذكره ابن بطال ومن تبعه فيه نظر، لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه، لا يلزم من ذلك أنه يعني لم يذكر أنه تهيئ للصلاة عدم وقوع ذلك، فلعله تهيئ للصلاة وترك ذلك ولم يدخل على حالة المهنة عليه الصلاة والسلام، بل دخل على حالة أخرى غير حالة المهنة، لكن ما ذكر طوي ذكره، طوي ذكره في الحديث، وإلا ليس بعيد أنه حل عنه حالة المهنة لما دخل على في الصلاة، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، ورسول الله كما تعلم أعظم الناس تطبيقا لشرع الله جل وعلا، فلا شك أن يدخل على هيئة حسنة، ما يدخل على هيئة التشمير وعلى هيئة يعني على هيئة لا ليست يعني أو خلاف الأولى، هيئة خلاف الأولى، لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، المقصود به الصلاة، خذوا زينتكم في الصلاة، وهذا الذي عليه المفسرون أن المقصود بذلك الصلاة، أن الشخص يدخل في صلاته على هيئة جميلة، وقد كان ابن عباس يفعل ذلك، يعتم ويلبس ملابس جيدة ويصلي ما دام الأمر متيسر له فيأخذ زينة في الصلاة، فهذا ما فيه دلالة أنه دخل على هيئة المهنة، فمحتمل أنه غير تلك إيش الهيئة لكن طوي الذكر، فيبقى معنا حديث أبي جحيفة أنه خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين، فلعله حصل اتفاقا هذا الشيء، والحالة حالة سفر، الحالة حالة سفر، قد يحصل هذا الشيء في السفر. نعم حب الجمال، نعم، ومن أعظم الجمال ما يكون في الصلاة. صحيح. نعم. قال البخاري باب لا يكف ثوبه في الصلاة. هات لنا الفتح، إيش قال الحافظ هنا؟ لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. هذا يدل على أنه فيش في الصلاة، فاستدلال البخاري جميل بهذا، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، لذلك ذكر حديث ابن عباس مستدلا به على أن هذا في حال الصلاة، لأن رسول الله يقول أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا، أي معنى في الصلاة. معلق عليه إذا هو موجود نقرأ كلامه رحمه الله لأنه يتعلق بدرسنا. الحاصل البخاري يرى أن النهي عن الكفت في الصلاة، وأما خارج الصلاة ثم التلبس في الصلاة فهذا لا يشمل الحديث، فبوب عليه باب النهي عن كفت الشعر والثوب في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله قوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا جملة معترضة بين الجمل، بين الجمل وهو قوله سبع أعضاء والمفسر، طيب، وهو قول الجبهة وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ لا نكفت الثياب والشعر، والكفت بمثنى في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف، والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة وهي تؤيد ذلك، ورد عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنه كره ذلك المصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد أو يفسد، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكم المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. قيل والحكم في ذلك أنه إذا رأى، إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. جزاك الله خير. فالجمهور على أن النهي عام في الصلاة وخارج الصلاة، وحديث ابن عباس فيه إشارة على أنه في الصلاة أمرت أن أسجد على سبع أعظم وذكرها، ولا نقف ثوبا ولا شعرا، كل هذا في الصلاة، كله في الصلاة، فلماذا خرجنا الكفت عن الصلاة؟ والسجود قال أمرت أن أسجد على سبع أعظم، كلها في الصلاة، اليدان الجبهة والأنف لا أخذ ذلك، كلها في حال صلاة أمر أن يسجد عليها، أما في غير الصلاة لا. وكذلك الكفت أيضا منهي عنه في حال الصلاة لأنه مقرون بأعمال الصلاة، فلماذا يخرج؟ فاستدلال البخاري قوي. قال واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه لكونه لم تذكر في أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة، وعدم الذكر لا يلزم منه العدم، عدم الذكر لا يلزم منه العدم، فلعلها طوت الذكر لأنه معلوم من حاله أنه يدخل في صلاته على هيئة حسنة، على هيئة حسنة عليه الصلاة والسلام، وهو العامل بالأدلة، خذوا زينتكم منها، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعدم ذكر عائشة للهيئة التي يدخل عليها أو يدخل في الصلاة عليها لا يلزم منه عدم الذكر، وهذه القاعدة ليست على الإطلاق، لكن في مثل هنا لما علم من حاله. قال لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة، كذا ذكره ابن بطال ومن تبعه فيه نظر، لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه. صدق رحمه الله. وفيه ترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله، وترجم عليه المؤلف في الأدب كيف يكون الرجل في أهله. ما أجمل هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى، ففيه ما ذكر أيضا من الفوائد، الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله، فهذه كلها مما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما أنه دخل مشمرا عليه الصلاة والسلام أو كافتا لثوبه، هذا ما فيه دلالة في الحديث، فلا يدل على ذلك حديث عائشة، ولكن حديث أبي جحيفة فيه إشارة إلى هذا أنه دخل مشمرا فصلى ركعتين، وحديث عائشة لا يدل على المقصود، فلا يستقيم لهم. ثم من أين أنه له هيئتان، هيئة حال العمل وهيئة حال الصلاة؟ لكن قد يقول هذا هو المعتاد من الناس، أن حالة العمل يشمرون وربما يرفعون الأكمام لأنهم يعملون، عادة الناس. نقول نعم، ربما كانت حالة هيئة في خدمة أهله وفي عمله غير حالة هيئة الصلاة، لكن ما هو الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على نفس الهيئة التي كان يعمل فيها فدخل بصلاته؟ ما هو الدليل على ذلك؟ بل مما يدل على حال عليه الصلاة والسلام أنه يدخل في صلاته على أكمل ما يكون، يدخل في صلاته على أكمل ما يكون عليه الصلاة والسلام، هذا المعلوم من عادته، وهذا هو المؤيد بالآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن بقي هنا قد يقول قائل الاتصال يدل أنه على أنه دخل على هيئة المهنة، كان يكون في خدمة أهلي، فإذا حضر الصلاة خرج للصلاة، في بعضها لا يعرفونه، الاتصال يدل على أنه دخل على نفس الهيئة التي كان عليها. نقول نعم، ربما يكون دخل على نفس الهيئة التي كان عليها، لكن من غير تشمير ولا كفت ثوب، وقد نهى عن ذلك، ما في دلالة على أنه مشمر وأنه كافت لثوبه عليه الصلاة والسلام، كان يعمل وعلى هيئة حسنة في عمله عليه الصلاة والسلام، حضر الصلاة قام وصلى، قام وصلى، فمن أين الكفت في الحديث ومن أين التشمير؟ ما في شيء من هذا، ربما يكون كافتا في العمل، وحل الكفت سهل، حل الكفت ما يحتاج إلى فترة طويلة، حل ما كان عليه من تلك الآية ودخل بصلاته عليه الصلاة والسلام. هذا كل الذي ذهب إليه ابن بطال ما هو صحيح، أن الحديث صارف للنهي عن كفت الشعر وكفت الثياب، ما هو صحيح هذا، وإنما ربما يستأنس بحديث أبي جحيفة، فيحمل النهي على التنزيه لا على التحريم. أما هذا الحديث ما فيه دلالة على الصرف، لا له في بيته، ما في سفر، في بيته جالس. طيب هذا إن شاء الله نكتفي به. نقرأ حديثا للحفظ ثم نعلق عليه بعد. قال رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختلف فيه العلماء، أي في كون الرجل يدخل يصلي وهو لا يريد الصلاة وإنما يريد أن يعلم الناس، أما الصلاة ما له إرادة فيها فهذا غير مقصود، ولا شك غير مقصود من الإمام رحمه الله تعالى، ولكن لعله صلى تلك الصلاة التي سيصليها أصحابه وحضرت تلك الصلاة وصلاهم وهو لا يريد الصلاة لأنه قد صلاها، صلى تلك الصلاة فاحتاج لأن يصلي صلاة أو نفس الصلاة تلك التي صلاها مع غير قومه، فجاء وأدركهم لم يصلوا فصلى بهم ولا يريد الصلاة لأنه قد صلاها، هذه نفس الصلاة قد صلاها. ومحتمل أنه لا يريد الصلاة أي أنه ما هو وقت صلاة، لأن هذه الصلاة نافلة فلم يحضر لها وقت حتى نصليها مع بعض، لكن جاءت في وقت ونحن لا نريد الصلاة لأن الوقت لم يكن وقت صلاة، فصليت بكم لأجل أن أعلمكم الصلاة. وهذا الثاني هو الأقرب، فإنه قد جاء أنها صلاة نافلة وأنه حضر عليه رضوان الله تعالى عليه، وهو مالك بن حويرث. قال الراوي: قال جاءنا وقام مالك يرينا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غير وقت صلاة. وهذا الحديث البخاري، وذكر صفة الصلاة، فيكون علم بذلك أنهم كانوا متنفرين بهذه الصلاة، كلهم كانوا متنفرين، فيكون لا أريد الصلاة الوقت ما هو وقت صلاة، لأن لم تحضر صلاة الجماعة بعد ولم يؤذن لصلاة من الصلاة، فأنا سأصلي بكم الآن وما هو وقت صلاة ليعلمكم كيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أقرب لما تقدم معنا والإشارة إليه من رواية البخاري رضي رحمه الله تعالى، أن مالكا حضر وصلى بهم وكان الوقت غير وقت إيش صلاة، كان الوقت هكذا في الرواية غير وقت صلاة، فهذا يدل على أنهم متنفلون وأن مالكا صلى بهم ليريهم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لهم ما قال كما سيأتي: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أن الوقت ما هو وقتها. والاحتمال الثاني ما هو؟ الاحتمال الثاني الذي ذكرناه أولا كيف لا؟ أي أنه قد صلى هذه الصلاة أحسنت، ثم جاء إلى قومه لم يصلوا بعد الصلاة التي صلىها، فقال ما قال رضي الله تعالى عنه: أي لا أريد هذه الصلاة لأني قد صليتها، ولكن أريد أن أعلمكم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله تتم لهذا. إلى هنا. Do